أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا شاب، بعض الأوقات يغريني الشيطان ويزين لي الشهوات فأعمل العادة السرية، وبعد ذلك أتوب وأستغفر وأقول في نفسي إنني منافق، تخدع نفسك وترائي أمام الناس، فأتراجع عن بعض الأعمال الحسنة، فماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أسأل الله بعزتي وجلال أن يصرف عنا وعنك وعن المسلمين الخواطر الردية والوساوس المردية والفواحش ما ظهر منها وما بطن. أخي في الله، أما ما ذكرت من كونك تقع في هذا الفعل ثم تندم وتتألم وتتوب، فهذا هو المطلوب. وأما شعورك بأنك منافق وأن هذا الفعل نفاق، فهذا من الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يحزنك ويريد أن يضعفك في الخير. والقاعدة التي ينبغي لكل طالب علم ولكل موفق أن يجري عليها كالآتي: أن أي شعور من الندم إذا وقع في القلب وحمل الإنسان على حسن الظن بالله وإصلاح العمل وترك الحرام والمسارعة في الخير، فهذه رحمة من الله عز وجل ويستمر عليه. وأما إذا كان يدعوه إلى ترك الخير ويتهم اتهاما يثبطه فيه عن طاعة الله، فليعلم أنه من الشيطان. ولذلك هذه العادة الخبيثة تسلط الشيطان بها على كثير، ولربما أفسد عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم. فمنهم من يقول له: خذ على نفسك العهد أنك ما تعود إلى هذه العادة، ويخلي بينه وبين الخشوع، فيأتي في فترة يجد نفسه قوي الإيمان، نفسه منتشيا للخير. خبيث الشيطان، كيد، إن كيد، وصف الله بأنه صاحب كيد، وأنه يريد الحزن للمؤمن، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشاهد من هذا يأتي ويقول له، يتركه في نشوة من الإيمان ويقول له: خذ على نفسك العهد أنك ما تعود إلى هذه العادة. فيأخذ المسكين على نفسه العهد والمواثيق، فيتركه يوما يومين، ثم يوقعه فيقول له: انظر، الذي يعاهد وينقض عهده منافق، أنت الآن منافق. وما شاء الله، هذا حرص ما شاء الله على الشريعة وفقه. متى كان الشيطان يعني مشفق على ولي الله المؤمن والعبد الذي فيه خير؟ إذا جاءك من هذا الباب فاعلم أنه من كيد الشيطان. أخي في الله، خذ بسعة الله عز وجل ورحمته، لا تأخذ على نفسك عهود ولا مواثيق، وابقى على الأصل أنك مطالب بالجهاد، جهاد النفس الأمارة بالسوء وجهاد الشيطان الرجيم، فتجاهد، لأنك تعلم أنك إذا جاهدت هذا الجهاد صادقا أن الله يجعلك من المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه نعمة من الله أن يوفقك أن تجاهد هذه النفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم، وحينئذ ينبغي عليك أن لا تضيق على نفسك في سعة الله، وأن تبحث عن أن تكون من الذين جاهدوا ليكونوا من المحسنين ومع المحسنين. ساعة الضعف إذا غلبك الشيطان وضعفت، فحينئذ تكره هذا الفعل وتمقته، وتباشر بالتوبة إن قدرت تقطع هذا الفعل أثناءه، فإن لم تستطع فبعده مباشرة، وتقول الدعاء المأثور: لأنها مصيبة في الدين، اللهم أجدني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها، لأنها مصيبة عظيمة، أعظم مصيبة للإنسان في دينه. ثم بعد ذلك تعقد العزم ألا ترجع. أما ما وراء ذلك من اتهام النفس ومن تحطيم النفس والتخذيل عن الخير والإبعاد عن الطاعة، هذا كله من إبليس، وليست برحمة وليست من الملك، لأن للملك لمة، وسبيل الله عز وجل مبني على الرحمة، فارحم نفسك برحمة الله، وإذا وقعت في الحرام تب إلى الله عز وجل وابتعد عنه وخذ بالأسباب. احرص على أن إذا كان هذا البلاء يأتيك في ساعة النوم والغفلة، احرص أنك ما تأتي فراشك إلا وأنت منهك متعب، وسوف الشيطان، إذا جاء وقال فعل الآن قل له بعدين، ثم نم. إذا كانت الخلوة هي التي توقعك في هذا الشيء لا تختلي، إذا كانت الصور أو السماع أو الرؤية يحرك بواعث النفس هذه المحرمات، قطع هذه الصور، امتنع من السماع، أري الله من نفسك شيئا يرضيه. كم من شاب جاءته صبوة إلى الحرام وكانت هناك له مغريات قطعها لله وابتعد عنها لله وفي الله، فعوضه الله إيمانا وجد حلاوته إلى لقاه. ليس هناك تجارة أربح من التجارة مع الله، وليس هناك عمل أرجى للعبد من أن يكون من المحسنين الذين استبان لهم صراط الله المبين، فجدوا واجتهدوا وتركوا تخذيل الشيطان عنهم في طاعة الله ومرضاة الله. فاحتسب، توكل على الله، وإذا ضعفت فاسأل الله المعونة وخذ بالأسباب التي تعينك عن بعد عن المعاصي، وتب إلى الله إذا وقعت فيها، فإن الله يحب التوابين وهو خير الغافرين وأرحم الراحمين، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سامي يقول: هل يجوز إخراج زكاة مالي لأخي الفقير علما بأنه موظف لكن راتبه لا يكفيه ولا يستطيع الزواج بمفرده أو براتبه؟ أفتونا يرحمكم الله وجزاكم الله خيرا. يجوز إخراج الزكاة للأخ إذا كان بدون محاباة وتوفر فيه شرط المسكنة كما ذكرت، عنده دخل ولكن لا يكفي، يكون راتبه مثلا 3,000، بل ربما الشخص تجده راتبه 10,000 ويعول أسرة مصاريفها إلى 12,000 ريال، فعنده عجز في حدود 2,000، فيعطى من الزكاة على قدر عجزه. ولربما يكون راتبه على الكفاف فلا يستطيع أن يسدد إيجار بيته، وحينئذ يسدد، يعطى ما يسدد به إيجار بيته، يكون من الغارمين ونحو ذلك. الأخ يجوز دفع الزكاة إليه بشرط أن يكون مستحقا وألا يحابى في القدر الذي يعطى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: أتيت للتو من منطقة القصيم لأخبرك أني أحبك في الله. سؤالي فضيلة الشيخ: هل السيئات تضاع في مكة أم لا؟ أرجو الدعاء لي وفقكم الله وجزاكم الله خيرا. جعل الله سعيك مشكورا وذنبك مغفورا، وجميع من حضر وشهد أسأل الله أن يثبت لنا ولكم بهذه الخطوات درجات، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم موجب رضوان العظيم. هذه المسألة فيها خلاف، والذي يظهر الله أعلم أن الذنب بمكة في أصله أعظم من الذنب في غيرها. فإذا كانت السيئة في غير مكة بعشر سيئات، الذنب في غير مكة له 10 سيئات، فهو في مكة في الأصل له 1,000 سيئة مثلا، فهذه 1,000 ليست مضاعفة للعشرة ولكن لحرمة المكان. هناك فرق بين أن يضاعف، لأن السيئة لا تضاعف، والله تعالى يقول: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالسيئة لا تضاعف، الذي يضاعف هو الحسنة. وبناء على ذلك أصل الذنب في مكة موضوع له من السيئات أضعاف ما لم يوضع لغيره لحرمة المكان، كما أن الذنب في الزمان يوضع له ما لا يوضع في غيره لحرمة الزمان، وكما أن الزنا بحليلة الجار ليس كالزنا، والزنا بالمحارم ليس كالزنا بغيرهم في أصل الفعل، وهذا ليس له علاقة بالتضعيف، وحينئذ لا تتعارض النصوص. وهذا هو أقوى قولي العلماء رحمهم الله كما اختاره المحققون، أن الذنب بمكة والمدينة والأماكن الفاضلة في ذاته عظيم، وإثمه والسيئة المترتبة عليه عظيمة لذات الذنب وحرمة المكان، وليس من باب المضاعفة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.